إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى واصفا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في معركة بدر: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم. فما معنى العدوة الدنيا؟ وما معنى العدوة القصوى؟ وما معنى والركب أسفل منكم؟ المعركة كانت في وادي اسمه وادي بدر، معروف إلى اليوم. فجانب الوادي وحافة الوادي من جهة المدينة سماها الله العدوة الدنيا. العدوة هي حافة الوادي، يقال لها عدوة. فيقول الله سبحانه وتعالى: إذ أنتم يا محمد وجيشك ومن معك من الصحابة في مكان العدوة الدنيا، يعني في حافة الوادي وجانب الوادي من جهة المدينة. الدنيا يعني القريبة، ولذلك سميت الدنيا دنيا لأنها هي القريبة منا، والقيامة والآخرة هي الأخرى. وهم بالعدوة القصوى، يعني وهم بحافة الوادي ومن جهته البعيدة عن المدينة. فإذا الدنيا والقصوى بالنسبة للمدينة. والركب أسفل منكم، يعني والقافلة التي كانت يعني فيها أبو سفيان والتجارية أسفل منكم، يعني كأنها من جهة الشاطئ، من جهة جدة. فهذا كان يعني كأن الله يصف لنا المواقع التي كانت فيها الفرق الثلاثة: الجيش الإسلامي في العدوة الدنيا في حافة الوادي من جهة المدينة، والجيش القريش في حافة الوادي من جهة أبعد من المدينة، والركب أسفل من الموقعين كلها جهة الشاطئ البحر الأحمر، متجنبا هذه الطريق التي كان سيسلكها لولا علمه بأن محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم قد علموا وأنهم سوف يقطعون الطريق على هذه القافلة. إذن العدوى الدنيا هي حافة الوادي وادي بدر من جهة المدينة، والعدوة القصوى هي حافة الوادي من الجهة البعيدة عن المدينة، الجهة المقابلة للجيش الإسلامي. والركب أسفل منكم، أي القافلة التجارية التي كان يقودها أبو سفيان في جهة بعيدة عن هذين الموضعين، وفي جهة قريبة من شاطئ البحر الأحمر بعيدة عن الطريق المعتادة التي كانت تسلكها من الشام إلى مكة. فهذا هو معنى هذه الكلمات الغريبة في هذه الآية: العدوى الدنيا، العدوى القصوى، والركب. والله أعلم.